بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. جزاك الله خيرا. يتم غير ترى يعني التحج في بابس يعني التكلف كرانيا أدس فع المصاريف الحج الأخير يحجد في ليس يجوز غير كان يغيموتنا دغيروري يغيروري وسوليها ما يزيقزن يجوز يغيموت يجوز يعني يجوز التكرو كرانيان تخلص في الناس يدي حجو في الناس ولكن شرط يخسر وانا اللي رات الصفت تدي حجو انت يعني حجادة اللي انت اصلا مش هات الصفت كان اللي جوري حجين شكو اللي جوري حجين يخسر حجو فوق يونس يغير فهمون شكا علاش النبي صلى الله عليه وسلم يسفل لي كرانيان إن الله إن لبيك اللهم عن شبرومة الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقان شبرومة الناس كذا وكذا الناس يسحجتك الناس هو حجو بعد فوق يونك فهذه ما تحزش شبرومة. كذلك الشكاد السيد نغضي التمغرد يعني للخلافة مسن الرواية تشكاد سقسى النبي صلى الله عليه وسلم أتنسى رسول الله بوا وريمكنا وريمكنا وريصدار وريصدار يتبت أما سيقين بهمت يعني وريصدار يستجون بهمت هردي لك مغي يزوي خاف لس حجيغ الناس حج عن أبيك واعتمر الناس حج في باك تعتمر في الناس هنون يسي لي ولو. نعم. الكلام قلت أهواه رفيق السلام.